قال رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله، فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما. عندك فقد اتخذهم أربابا فقط ولا فقد اتخذهم أربابا من دون الله؟ فقط أربابا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقلت إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. هذا الباب باب في أصل من أصول الشرك، وهو شرك الطاعة. وضابط هذا الشرك، شرك الطاعة، أن يطيع غير الله أيا كان، أميرا أو شيخا أو زعيما أو زوجة أو رفقة، في تحليل ما حرمه الله أو تحريم ما أحله الله. هذا شرك الطاعة، شرك الطاعة الذي هو أحد أصول الشرك بالله جل وعلا. ولهذا سيبني عليه الحكم بغير ما أنزل الله في الباب الذي يليه. هذا مناسبة هذين البابين لكتاب التوحيد. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنه: قال باب من الشرك من أطاع العلماء والأمراء. وذكر العلماء والأمراء بالتنصيص لأن أكثر الطاعة في حقهما، لا أنها محصورة في طاعة العلماء والأمراء. منهم من يطيع زوجته، يطيع رفقته، يطيع شعبه، ما يطلبه الناس هو في خواطرهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر. هذا إذا رد ما جاء عن الله وعن رسوله بما جاء عن غيره من العلماء أو الأمراء. وأبو بكر وعمر هما علماء وأمراء في زمنهم، لكن مهما بلغ ما عندهم من العلم ومن السمع والطاعة فلا يعارضون بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا قول الإمام أحمد: عجبت من أهل العلم وأهل الحديث لمن عرفوا الإسناد وصحته كيف يذهبون إلى رأي سفيان ابن عيينة أو الثوري ويتركون ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة. ما الفتنة؟ قال: الشرك، شرك الهوى، يقدم هواه في طاعة فلان وعلان على طاعة الله ورسوله. هذا الشرك الذي خشيه أحمد، ويدور على الشركين الأصغر والأكبر. وذكر بعد ذلك حديث عدي بن حاتم، أن عدي بن حاتم وكان نصرانيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال: يا رسول الله، ما اتخذناهم أربابا من دون الله؟ لأنه فهم أن الرب يعني يعتقد أنه هو ربه، فأبان له النبي معنى اتخاذهم أربابا في أنهم أطاعوهم في تحليل الحرام أو تحريم الحلال. قال: يا عدي، أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. قال: أليسوا يحرمون عليكم الحلال؟ من هم؟ الأحبار والرهبان. فدخل فيهم كل مطاع من عالم أو أمير أو رفقة أو زوجة أو غيرهم. قال: بل. قال: فتلك عبادتهم. فذلك اتخاذهم أربابا من دون الله في شرك الطاعة، لأن الذي له الطاعة المطلقة من هو؟ الله، والذي له الطاعة المطلقة من هو؟ رسول الله، لأن طاعة الرسول من طاعة الله، ومن سواهما فطاعته مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله، ليست مطلقة أبدا. ولهذا في حديث أبي ذر قال عليه الصلاة والسلام: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني أطاع الله، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. طاعة الأمير وطاعة العالم مقيدة بما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لكن لا ننزع يدا من طاعة. هذا الباب يرتبط به الباب الذي يليه، وهو تحكيم غير ما شرعه الله. نعم.